فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. ماذا يقول لهم هكذا؟ رسول الله واقف مع امرأة جميلة بيتحدث في خلوة، يمكن الشيطان يوسوس من فيها. أنا ما لكم، ما في حدا غريب معي، هذه زوجتي صبية. قال يا رسول الله: إن كنا نشك في أحد فما كنا لنشك فيك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تؤاخذوني أنا وأنا فرد من أفراد المسلمين. إذا خطرت في بالي احتمال أن لما دخل زيد أو بكر المجلس وما قمنا ما عنده الأدب، ما عنده الاحترام، ممكن هذا الخاطر. لا سيدي الشيخ، احنا تعودنا على هذا. ما في، شو بدريني أنا؟ أنا ما أدري. هلا إذا دخل هذا ودخل هذا ما بيخطر في بالي هذا الشيء، لأنه عاملين دروس عليها وتربينا عليها. فأنت قد تكون مثل هذا هو الأخوة، لكن قد يكون أحد الداخلين ليس كذلك. فأقول، فإذا كان الرسول يخشى على الصحابيين الاثنين أنه يدخل الشيطان بالوسوس إليهما في سيد البشر عليه السلام، فما هو بعيد أبدا أنه يدخل الشيطان في صدر إنسان أنه يوسوس له أن هذا الشيخ وهذا الصاحب وذاك إلى آخره، هم كلهم متكبرين. إذا ما كان هي تكون وحدة أوطب شوي، يعني هذول غير اجتماعيين، يعني هذول كأنهم عايشين في البلاد مش عارفين العادات في الآخر. لا، نحن نعرف هذه العادات ومن ثمان معرفتنا لها أنها خلاف السنة. ولذلك فنحن نحرص على المحافظة عليها وندعو الناس إلى العمل بها حتى ما تكون يوما ما مثار إشكالات حقيقية، وهذا نحن نلمسه كثير من المجالس. يمكن رأيتم كما رأينا، يدخل رجل يعني عامل من العمال لا باختيار رسمي، يدخل المجلس ما عنده مقبل. ليه؟ لأنه مش مهندم، مش لابس خدي، مش ضابط مثلا إلى آخره. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مسلم ولا مسلم؟ إذا احترمنا هذا، لأنه مسلم لازم كمان نحترم الثاني لأنه مسلم. لكن التفريق بين هذا وهذا هو هدي رح يوجد الحلالات في النفوس، ورح يقول هذا المسكين ليش أنا، شو الفرق بين الفلان؟ فلان رئيس قوم، إذا تكلم أنصت الناس له، أما هذا رجل صعلوك لا قيمة له. هذا من أسبابه أن نقوم لبعض الناس ولا نقوم لبعض الناس. سيد البشر هو بلا شك أحق من يستحق التعظيم، لكن التعظيم الذي يستحقه هو التعظيم الذي شرعه للناس على لسان رب العالمين أو على وحي رب العالمين تبارك وتعالى. وإلا فليس كل تعظيم مشروعا، وذلك أمر معروف في السنة. فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في عهد عليه السلام ذهب إلى الشام، لما رجع إلى المدينة فأول ما لقي الرسول عليه السلام هم له أن يسجد. قال له: مه يا معاذ، ايش هذا؟